بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الجزء 88 من كتاب البداية والنهاية للحافظ الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله. فصل فيما لقي النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ من المشركين قبحهم الله. قال البخاري: ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته. اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. ورواه مسلم من طريق عبد الرزاق. حدثنا مخلد بن مالك، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد وهو يسلت الدم عن وجهه وهو يقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوه من الله؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سورة آل عمران الآية 128. ورواه مسلم عن القعنبي عن حماد بن سلمة به. ورواه الإمام أحمد عن هشيم ويزيد بن هارون عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء الآية. وقال البخاري: حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء، وما دوي. قال: كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله، وعلي يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ، وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه. وقال أبو داود الطيارسي في مسنده: حدثنا ابن المبارك عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، أخبرني عيسى بن طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد بكى ثم قال: ذاك يوم كله لا طلحة. ثم أنشأ يحدث قال: كنت أول من فاء يوم أحد فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه، وأراه قال يحميه، قال: فقلت: كن طلحة، حيث فاتني ما فاتني فقلت: يكون رجلا من قومي أحب إلي، وبيني وبين المشرق رجل لا أعرفه، وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وهو يخطف المشي خطفا لا أخطفه، فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح. فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته وشج في وجهه، وقد دخل في وجنتيه حلقتان من حلق المغفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكما صاحبكما، يريد طلحة، وقد نزف فلم نلتفت إلى قوله. قال: وذهبت لأنزع ذاك من وجهه، فقال أبو عبيدة: أقسمت عليك بحق لما تركتني، فتركته، فكره أن يتناولهما بيده، فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزم عليهما بفيه، فاستخرج إحدى الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة، وذهبت لأصنع ما صنع، فقال أقسمت عليك بحقي لما تركتني. قال ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى، فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة، فكان أبو عبيدة رضي الله عنه من أحسن الناس هتما، فأصلحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار، فإذا به 70 من بين طعنة ورمية وضربة، وإذا قد قطعت أصبعه، فأصلحنا من شأنه. وذكر الواقدي عن ابن أبي صبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي الحويرث عن نافع بن جبير قال سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل تأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، كل ذلك يصرف عنها، ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ دلوني على محمد لا نجوت إن نجا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد، ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان بن أمية فقال والله ما رأيته أحلف بالله إنه منا ممنوع، خرجنا 4 فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إليه. قال الواقدي والثابت عندنا أن الذي رمى في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قمئة، والذي رمى في شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص، وقد تقدم عن ابن إسحاق نحو هذا، وأن الرباعية التي كسرت له عليه الصلاة والسلام هي اليمنى السفلى. قال ابن إسحاق وحدثني صالح بن كيسان عمن حدثه عن سعد بن أبي وقاص قال ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص، وإن كان ما علمت لسيء الخلق مبغضا في قومه، وقد كفاني فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على من دم وجه رسوله. وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري وعن عثمان الجزري عن مقسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته ودم وجهه فقال اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا، فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار. وقال أبو سليمان الجزاني حدثنا محمد بن الحسن حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا ابن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم داوى وجهه يوم أحد بعظم بال. هذا حديث غريب رأيته في أثناء كتاب المغازي لأموي في وقعة أحد. ولما نال عبد الله بن قمئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نال رجع وهو يقول قتلت محمدا، وصرخ الشيطان أزب العقبة يومئذ بأبعد صوت ألا إن محمد قد قتل، فحصل بهتة عظيمة في المسلمين، واعتقد كثير من الناس ذلك، وصمموا على القتال عن حوزة الإسلام حتى يموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أنس بن النضر وغيرهم ممن سيأتي ذكره. وقد أنزل الله تعالى التسلية في ذلك على تقدير وقوعه، فقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. سورة آل عمران الآيات من 144 إلى 151. وقد تكلمنا على ذلك مستقصا في كتابنا التفسير ولله الحمد. وقد خاطب الصديق رضي الله عنه في أول مقام قامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية. قال: فكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك، فما من الناس أحد لا يتلوها. وروى البيهقي في دلائل النبوة من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه قال: مر رجل من المهاجرين يوم أحد على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال له: يا فلان، أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فقد بلغ الرسالة، فقاتلوا عن دينكم. فنزل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآية. ولعل هذا الأنصاري هو أنس بن النضر رضي الله عنه، وهو عم أنس بن مالك. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا حميد عن أنس أن عمه غاب عن قتال بدر فقال: غبت عن أول قتال قاتله النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، لئن أشهدني الله قتالا للمشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ دون أحد، فقال سعد: أنا معك. قال سعد: فلم أستطع أصنع ما صنع، فوجد فيه 84 من بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. قال: فكنا نقول فيه وفي أصحابه نزلت، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. سورة الأحزاب الآية 23. ورواه الترمذي عن عبد بن حميد والنسائي عن إسحاق بن راهويه كلاهما عن يزيد بن هارون به. وقال الترمذي: حسن. قلت: بل على شرط الصحيحين من هذا الوجه. وقال أحمد: حدثنا بهز وحدثنا هاشم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس: عمي. قال هاشم: أنس بن النضر سميت به ولم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. قال: فشق عليه وقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، غبت عنه، لئن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو، أين واها لريح الجنة؟ أجده دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل، فوجد في جسده 84 من ضربة وطعنة ورمية. قال: فقالت أخته عمتي الربيع بن النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. ورواه مسلم عن محمد بن حاتم عن بهز بن أسد. ورواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن المبارك. وزاد النسائي وأبي داود حدثنا حماد بن سلمة أربعتهم عن سليمان بن المغيرة به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال: كان أبي بن خلف أخو بني جمحة قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفته قال: بل أنا أقتله إن شاء الله. فلما كان يوم أحد أقبل أبي في الحديد مقنعا،

من طريق عن الأعمش به. وقال البخاري حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليماني فقال أي عباد الله أبي أبي، قال قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة يغفر الله لكم، قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لقي الله عز وجل. قلت كان سبب ذلك أن اليمان والثابت بن وقش كان في الآطام مع النساء لكبرهما وضعفهما، فقال إنه لم يبق من آجالنا إلا ظمء حمار، فنزلا ليحضر الحرب، فجاء طريقهما ناحية المشركين، فأما ثابت فقتله المشركون، وأما اليمان فقتله المسلمون خطأ، وتصدق حذيفة بدية أبيه على المسلمين ولم يعاتب أحد منهم لظهور العذر في ذلك. فصل. قال ابن إسحاق وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى سقطت على وجنته، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فكانت أحسن عينيه وأحدهما. وفي الحديث عن جابر بن عبد الله أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه يوم أحد حتى سلت على خده، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانها، فكانت أحسن عينيه وأحدهما، وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى. وروى الدرقطني بإسناد غريب عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد عن أخيه قتادة بن النعمان قال أصيبت عيناي يوم أحد فسقطتا على وجنتي، فأتيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعادهما مكانهما وبصق فيهما فعادتا تبرقان. والمشهور الأول أنه إنما أصيبت عينه الواحدة، ولهذا لما وفد بعض ولده على عمر بن عبد العزيز قال له من أنت؟ فقال له مرتجلا أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد، فعادت كما كانت لأول أمرها في يا حسن ما عين ويا حسن ما خد. فقال عمرو بن عبد العزيز عند ذلك تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. ثم وصله فأحسن جائزته رضي الله عنه. فصل. قال ابن هشام وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية يوم أحد، فذكر سعيد بن أبي زيد الأنصري أن أم سعد بنت سعد بن الربيع كانت تقول دخلت على أم عمارة فقلت لها يا خالة أخبريني خبرك، فقالت خرجت أول النهار وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه والدولة والريح للمسلمين، فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إلي، قالت فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غور، فقلت لها من أصابك بهذا؟ قالت ابن قمئة أقمأه الله، لما ولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يقول دلوني على محمد، فلا نجوت إن نجا، فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير وأناس ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربني هذه الضربة، ولقد ضربته على ذلك ضربات، ولكن عدو الله كانت عليه درعان. قال ابن إسحاق وترس أبو دجانة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل. قال ابن إسحاق وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى عن قوسه حتى اندقت سيتها، فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده. قال ابن إسحاق وحدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو بن عدي بن النجار قال انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم، فقال فما يجالسكم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل، وبه سمي أنس بن مالك. فحدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئذ 70 ضربة، فما عرفه إلا أخته عرفته ببنانه. قال ابن هشام وحدثني بعض أهل العلم أن عبد الرحمن بن عوف أصيب فوه يومئذ تهتم وجرح 20 جراحة أو أكثر، أصابه بعضها في رجله فعرج. فصل. قال ابن إسحاق وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة وقول الناس قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر للزهري كعب بن مالك قال رأيت عينيه تزهران من تحت المغفر، فناديت بأعلى صوتي يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصت. قال ابن إسحاق فلما عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهضوا به، ونهض معهم نحو الشعب، معه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام والحارث بن الصمة ورهط من المسلمين. فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف فذكر قتله عليه الصلاة والسلام أبيا كما تقدم. قال ابن إسحاق وكان أبي بن خلف كما حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فيقول يا محمد إن عندي العودة فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير فاحتقن الدم فقال قتلني والله محمد، فقالوا له ذهب والله فؤادك والله إن بك بأس. قال إنه قد كان قال لي بمكة أنا أقتلك، فوالله لو بزق علي لقتلني، فمات عدو الله بسرف وهم قافلون به إلى مكة. قال ابن إسحاق فقال حسان بن ثابت في ذلك لقد ورث الضلالة عن أبيه أبي يوم بارزه الرسول، أتيت إليه تحمل رم عظم وتوعده وأنت به جهول، وقد قتلت بن النجار منكم أمية إذا يغوث يا عقيل، وتب ابن ربيعة إذ أطاع أبا جهل لأمهما الهبول، وأفلت حارث لما شغلنا بأسر القوم أسرته فليل. وقال حسان بن ثابت أيضا ألا من مبلغ عني أبيا؟ لقد ألقيت في سحق السعير تمنى بالضلالة من بعيد، وتقسم إن قدرت مع النذور تمنيك الأماني من بعيد، وقول الكفر يرجع في غروري، فقد لاقتك طعنة ذي حفاظ كريم البيت ليس بذي فجور، له فضل على الأحياء طرا إذا نابت مولمات الأمور. قال ابن إسحاق فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فم الشعب خرج علي بن أبي طالب حتى ملأ درقته ماء من المهراس، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منها، فوجد له ريحا فعافه ولم يشرب منها، وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه وهو يقول اشتد غضب الله على من دم وجه نبيه، وقد تقدم شواهد ذلك من الأحاديث الصحيحة بما فيه الكفاية. قال ابن إسحاق فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب معه أولئك النفر من أصحابه إذ علت عالية من قريش الجبل. قال ابن هشام فيهم خالد بن الوليد. قال ابن إسحاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا، فقاتل عمر بن الخطاب ورهت معه من المهاجرين حتى أهبطوه من الجبل، ونهض النبي صلى الله عليه وسلم إلى صخرة من الجبل ليعلوها، وقد كان بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر بين ذراعين، فلما ذهب لينهض لم يستطع، فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها. فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ أوجب طلحة حين صنع برسول الله يومئذ ما صنع. قال ابن هشام: وذكر عمر مولى غفرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم أحد قاعدا من الجراح التي أصابته، وصلى المسلمون خلفه قعودا. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: كان فينا رجل أتي لا يدرى من هو، يقال له قزمان، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر له: إنه لمن أهل النار. قال: فلما كان يوم أحد قاتل قتالا شديدا، فقتل وحده 8 أو 7 من المشركين، وكان ذا بأس، فأثبتته الجراحة فاحتمل إلى دار بني ظفر. قال: فجعل رجال من المسلمين يقولون له: والله لقد أبليت اليوم يا قزمان، فأبشر. قال: بماذا أبشر؟ فوالله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي، ولولا ذلك ما قاتلت. قال: فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من كنانته فقتل به نفسه. وقد وارد مثل قصة هذا في غزوة خيبر كما سيأتي إن شاء الله. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال رجل ممن يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا، فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. فكاد بعض القوم أن يرتاب، فبينما هو على ذلك إذ قيل: فإنه لم يمت ولكن به جراح شديدة. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراحة فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وأخرجه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق به. قال ابن إسحاق: وكان ممن قتل يوم أحد مخيريق، وكان أحد بني ثعلبة بن الفتيون، فلما كان يوم أحد قال: يا معشر يهودا، والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت لكم. فأخذ سيفه وعدته وقال: إن أصبت فمالي لمحمد يصنع به ما شاء. ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل معه حتى قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا: مخيرق خير يهودا. قال السهلي: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال مخيرق، وكان 7 حوائط أوقافا بالمدينة. قال محمد بن كعب القرظي: وكانت أموال وقف بالمدينة. وقال ابن إسحاق: وحدثني الحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أنه كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط، فإذا لم يعرفه الناس سألوه: من هو؟ فيقول: أصيرم بن عبد الأشهل، عمرو بن ثابت بن وقش. قال الحسين: فقلت لمحمود بن لبيد: كيف كان شأن الأصيرم؟ قال: كان يأبى الإسلام على قومه، فلما كان يوم أحد بدا له فأسلم، ثم أخذ سيفه فعدا حتى دخل في عرض الناس فقاتل حتى أثبتته الجراحة. قال: فبينما رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به، فقالوا: والله إن هذا لأصيرم ما جاء به، لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث. فسأله فقالوا: ما جاء بك يا عمرو؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله وبرسوله وأسلمت، ثم أخذت سيفي وغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلت حتى أصابني ما أصابني، فلم يلبث أن مات في أيديهم، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لمن أهل الجنة. قال ابن إسحاق: وحدثني أبي عن الشياخ من بني سلمة قال: كان عمرو بن الجموح رجلا أعرج شديد العرج، وكان له بنون 4 مثل الأسد يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد. فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه وقالوا إن الله قد عذرك، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه، فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك. وقال لبنيه ما عليكم ألا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. فخرج معه فقتل يوم أحد رضي الله عنه. قال ابن إسحاق ووقعت هند بنت عجبة كما حدثني صالح بن كيسان والنسوة اللاتي معها يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدعن الآذان والأنوف، حتى اتخذت هند من آذان الرجال وأنوفهم خدما وقلائدا، وأعطت خدمها وقلائدها وقراطتها وحشيا، وبقرت عن كبد حمزة فلكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها. وذكر موسى بن عقبة أن الذي بقر عن كبد حمزة وحشي فحملها إلى هند فلكتها فلم تستطع أن تسيغها، فالله أعلم. قال ابن إسحاق ثم علت على صخرة مشرفة فصارخت بأعلى صوتها فقالت نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعري، ما كان عن عتبة لي من صبري ولا أخا وعمه وبكري، شفيت نفسي وقضيت نذري، شفيت وحشي غليل صدري، فشكر وحشي علي عمري حتى ترم أعظم في قبري. قال فأجابتها هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب فقالت خزيت في بدر وبعد بدر يا بنت وقاع عظيم الكفر، صبحك الله غداة الفجر من الهاشميين الطوال الزهري، بكل قطاع حسام يفري، حمزة ليثي وعلي صقري، إذ رمى شيب وأبوك غدري فخضبا منه ضواحي النحر، ونذرك السوء فشر نذري. قال ابن إسحاق وكان الحليس بن زبان أخو بن الحارث بن عبد مناتة وهو يومئذ سيد الأحابيش، مر بأبي سفيان وهو يضرب في شدق حمزة بن عبد المطلب بزجر الرمح ويقول ذق عقق. فقال الحليس يا ابن كنانة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون لحما. فقال ويحك أكتمها عني فإنها كانت زلة. قال ابن إسحاق ثم إن أبا سفيان حين أراد الانصراف أشرف على الجبل ثم صرخ بأعلى صوته أنعمت فعالي، إن الحرب سجال يوم بيوم بدر، أعلو هبل أي أظهر دينك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر قم يا عمر فأجبها، فقال الله أعلى وأجل، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال له أبو سفيان هلم إلي يا عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ائته فانظر ما شأنه. فجاءه فقال له أبو سفيان أنشدك الله يا عمر، أقتلنا محمدا؟ فقال عمر اللهم لا، وإنه لا يسمع كلامك الآن. قال أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر. قال ابن إسحاق ثم نادى أبو سفيان إنه قد كان في قتلكم مثل، والله ما رديت وما سخطت وما نهيت ولا أمرت. قال ولما انصرف أبو سفيان نادى إن موعدكم بدر العام القابل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه قل نعم هو بيننا وبينك موعد. قال ابن إسحاق ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال أخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وما يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده إن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم. قال علي فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوقعة يوم أحد. قال الإمام أحمد حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن ابن رفاعة الزرقي عن أبيه قال لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لما هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. ورواه النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب، عن مروان بن معاوية، عن عبد الواحد بن أيمن، عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه به. فصل. قال ابن إسحاق: وفرغ الناس لقتلهم، فحدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني أخو بني النجار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع، أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فنظر فوجده جريحا في القتلى وبه رمق. قال: فقلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال: أنا في الأموات. فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام، وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. وأبلغ قومك عني السلام، وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرف. قال: ثم لم أبرح حتى مات. قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبره. قلت: كان الرجل الذي التمس سعدا في القتلى محمد بن مسلمة فيما ذكره محمد بن عمر والواقدي، وذكره أنه ناداه مرتين فلم يجبها. فلما قال: إن رسول الله أمرني أن أنظر خبرك، أجابه بصوت ضعيف وذكره. وقال الشيخ أبو عمر في الاستيعاب: كان الرجل الذي التمس سعدا أبي بن كعب، فالله أعلم. وكان سعد بن الربيع من النقباء ليلة العقبة رضي الله عنها، وهو الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. قال ابن إسحاق: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني يلتمس حمزة بن عبد المطلب، فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومثل به، فجرع أنفه وأذناه. فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين رأى ما رأى: لولا أن تحزن صفية وتكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم. فلما رأى المسلمون حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيظه على من فعل بعمه ما فعل، قالوا: والله لئن أظهرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب. قال ابن إسحاق: فحدثني بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب، وحدثني من لا أتهم عن ابن عباس أن الله عز وجل أنزل في ذلك: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. سورة النحل الآيتان 126 و127. قال: فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر ونهى عن المثلة. قلت: هذه الآيات مكية وقصة أحد بعد الهجرة بثلاث سنين، فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ فالله أعلم. قال ابن إسحاق: وحدثني حميد الطويل عن الحسن عن سمرة قال: ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام قط ففارقه حتى يأمر بالصدقة وينهى عن المثلة. وقال ابن هشام: ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة قال: لن أصاب بمثلك أبدا، ما وقفت موقفا قط أغيظ إلي من هذا. ثم قال: جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة مكتوب في أهل السماوات السبع، حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. قال ابن هشام: وكان حمزة أبو سلمة بن عبد الأسد أخوي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، أرضعتهم ثلاثتهم ثويبة مولاة أبي لهب. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، أنبأنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن هشام عن عروة قال: أخبرني أبي الزبير أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال: المرأة المرأة. قال الزبير: فتوسمت أنها أمي صفية، قال: فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، قال: فلدمت في صدري وكانت امرأة جلدة، قالت: إليك لا أرضى لك، قال: فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم إليك، قال: فوقفت وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله، فكفنوه فيهما، قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة، قال: فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين، والأنصاري لا كفن له، فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي طار له. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم المعجزة الموالي مع ذكر الصلاة على حمزة وقتل أحد. ترقبونا، حياكم الله.